أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين ثم ما بعد. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه حلقة جديدة من برنامجكم اليومي اقتربت الساعة، ومع علامات جديدة من علامات الساعة الصغرى، حيث يروي لنا أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: لا تقوم الساعة، أو قال: من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويكثر أو يظهر الجهل وتشرب الخمر ويفشو الزنا والعياذ بالله رب العالمين، ويذهب الرجال ويبقى النساء، حتى يكون لكل 50 امرأة قيم واحد. رواه مسلم. يا الله، هذه علامات خطيرة وقد ظهرت أمامنا يعني عيانا بيانا. يرفع العلم ويظهر الجهل. العلم بشرع الله سبحانه، العلم التطبيق، العلم تطبيق العلم، لكن ليست قضية. ما في ناس تعلم أن الصلاة فرض ولا تصلي، يعلم أن الحجاب فرض وزوجته غير محجبة، تعلم هي أن الحجاب فرض ولا ترفض الحجاب، يعلم أن الخمر حرام ويشرب الخمر، يعلم أن الظلم حرام ويظلم، يعلم أن الربا حرام ويتعامل بالربا، يعلم أن السرقة حرام ولكن يختلس من المال العام، يعلم أن يعني الإسلام خلقنا سواسية ولكنه يتعالى على خلق الله، يعلم أن الكبر حرام ولكنه يتكبر على خلق الله ولا أدري لماذا يتكبر، يعلم أن الرحمة بالمسلمين أمر واجب ولكن هو لا يرحم لا صغير ولا كبير. سبحان الله، هذه العلامات كلها قد ظهر. يرفع العلم يعني بمعنى إيه؟ تعالى إلى شبابنا في الجامعة، خلي كده 500 طالب وطالبة جالسين، واسألهم 3 أسئلة بسيطة بسيطة جدا. قول مثلا: من هو العز بن عبد السلام؟ ولكن لا أدري، يعني هل هذا كان لاعب كرة؟ لا مش لاعب كرة. هل كان فنانا؟ لا مش فنان. يعني طيب كان كريم الضبط؟ لا. العز بن عبد السلام بائع الأمراء، الذي أول وآخر مرة في العالم، يعني من يشتري مملوكا أو أميرا؟ سبحان الله، باع الأمراء لمصلحة الدولة ووفر هذا المال لتجهيز الجيش لقطز حتى ينتصر في عين جلود بفضل الله سبحانه وتعالى، عندما سمع صيحة وإسلاماه، أو على بصيحته المعروفة وإسلاماه. لو سألتهم من محمد بن الحسن الشيباني مثلا، من هم الصاحبان أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني وثالثهم زفر مثلا، تلاميذ الكبار لأبي حنيفة؟ لا أدري. من هو الشيخ الذي علم محمد بن اسماعيل البخاري، الامام البخاري رضي الله عنه؟ يعني ربما يعني سبحان الله. من مثلا ابن باديس، هذا الرجل العالم الجليل الجزائري مثلا، لو سالته يعني من الـ ماذا تعرف عن محنة الإمام أحمد بن حنبل؟ لا, لا, لا يعني الأمر في صغير الأمر ولا كبير. سبحان الله، لو سألته عن أمنا الجويرية زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ميمونة مثلا، أو أم حرام بنت ملحان المرأة الصالحة التي قبرها في قبرص، ماذا يعرف عنها؟ ماذا يعرف عن محمد بن القاسم فاتح الهند والسند؟ ما تاريخه؟ أين ذهب؟ من هو موسى بن نصير؟ من يوسف بن تشفين؟ سبحان الله، ما قصة طارق بن زياد؟ من الذي سبحان الله العظيم يعني كان مشاركا مع سعد بن أبي وقاص في القادسية؟ ما هي موقعة اليرموك؟ ما هي غزوة ذات السلاسل؟ يعني كل هذا، يعني تخيل أن هذا هو تاريخنا. لكن اسأل الأولاد هؤلاء عن اللاعب رقم كذا، واسأله عن الفنان الفلاني كذا، ما هو آخر ألبومه العظيم الذي شنف به آذان الأمة إزعاجا وإبهارا وضوضاء وتلوثا سمعيا، يقول لك التفاصيل. وتتناقل الناس الأخبار. يعني اسأله عن الإعراب في النحو والصرف في اللغة العربية، ما هو الفعل، ما هو المفعول، ما اسم الفاعل، ما هو اسم المرة، اسم الهيئة، اسم الزمان، اسم المكان مثلا. ما هي ألفية ابن مالك؟ دي عبارة عن ايه؟ يعني مثلا. فمن هو ابن حجر العسقلاني؟ اذا يعني يرفع العلم ويظهر الجهل. الجهل بحقائق الامور، الجهل بتاريخ الامة، الجهل بان الامة ما صارت الى ما صارت اليه الا عندما تنكبنا طريق، يعني بعدنا عن طريق الهدى ودخلنا في اشياء عجيبة، يعني فلا وصلنا الى ما وصل القوم اليه، ولا نحن يعني سبحان الله العظيم تبوأنا مكانتنا التي يجب ان تكون. يعني يرفع العلم، يظهر الجهل، يشرب الخمر في بلاد الاسلام. يعني الله حرم الخمر من فوق السبع سماوات، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، وان يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل انتم منتهون؟ ماذا قال الصحابة؟ الصحابة قالوا سمعنا واطعنا، سمعنا واطعنا. المسألة سبحان الله العظيم لا تريد نقاشا، النقاش والجدل هي حرام ام غير حرام، خلاص انتهى الموضوع. ولكن كثيرا من المسلمين من يشرب الخمر، هذه كارثة كبرى، هذه كارثة كبرى. ثم ويفشو الزنا والعياذ بالله، ان العين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها اللمس، والرجل تزني وزناها السير او المشي، وهكذا، ويصدق على هذا او يكذبه الفرج. فهذه مصيبة كبيرة عندما يفشو، ربما يعني يمنع القطر من السماء، ولولا البهائمة لم يمطروا، نسأل الله السلامة. ويذهب الرجال ويكثر ويبقى النساء، حتى يكون لكل 50 امرأة قيم واحد. ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية كان عدد الرجال الى عدد النساء 1:4. سبحان الله، عدد الرجال الى عدد النساء كان 1:4، لا حول ولا قوة الا بالله. و يعني سبحان الله العظيم، صحفية اجنبية قابلتني مرة، وكانت يعني مسألة التعدد الزوجات عندها يعني مسألة مستهجنة جدا، وقلت لها من اي بلد انت؟ قالت اسم البلد، بلد اجنبي يعني. قلت لها ما عدد مدينتك، سكان مدينتكم؟ قالت عدد سكان مدينتنا 6 مليون. قلت ما عدد الرجال وما عدد الذكور وما عدد الاناث؟ قال عندنا 2 مليون رجل و4 ملايين من النساء. طيب الرجال هؤلاء هل يصلحوا للحياة الزوجية؟ رجال يعني سبحان الله. فقالت لها نصفهم تقريبا عزكم الله يعني من الجنس الثالث، الذي صير نفسه جنسا ثالثا ويخلق ما لا تعلمون يعني. فبقي كم رجل او كم ذكر؟ قالت 1 مليون. وكم امرأة؟ قالت 4 ملايين. قلت هذا هو الحل. الموضوع سبحان الله، يعني لماذا يعني ترضون بالخليلات ولا ترضون بالحليلات؟ يعني لماذا الخليلات مقبولة عندكم والحليلات غير مقبولة؟ احنا سبحان الله، فاللف والدوران ان يصير لكل 50 امرأة قيم واحد، حتى في الاحصائيات الحديثة الإحصائيات التي في دولنا العربية والإسلامية أن عدد مواليد البنات أكثر بكثير من عدد مواليد الأولاد. يمكن في المدة الأخيرة أظن 58% من مواليد بلادنا العربية والإسلامية من البنات و 42% من الرجال من الذكور، يعني في 42% ذكور و 58% والمسافة تتسع. لماذا؟ لأن كمان طابور الزواج قد توقف. زمان في قرانا العربية وفي الإسلامية وفي البدوة الحاضرة كان البنت لو وصلت 16 عاما وما تزوجت تصير في عرف القبيلة أو عرف العائلة أنها عانس. صحيح الآن يجرمون ويقولون الزواج المبكر، يعني إحنا لا نقول يعني بالسن المبكر الرابع عشر والخامس عشر، لا، يعني هو الإسلام عندما تبلغ المرأة وتستطيع أن تتفهم وتقيم بيتا خير وبركة، وندربها على قضية الحياة الزوجية وكيف تعيش وكيف تتعامل مع الزوج تتعامل مع الأولاد. سبحان الله. فيعني لكن أن تبقى من السن 18 لسن 30 و35 و40 سنة وما تزوجت بعد، ما هذا يبقى النساء تكثر، يعني يقل الرجال ويكثر ويظهر ويبقى النساء. أيضا يقل الرجال بمعناها الحقيقي الرجل الذي قال فيه رب العباد عز وجل فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، يعني هؤلاء الرجال. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال رجل مؤمن من آل فرعون يكتب إيمانه. هذه الصفة، صفة الشهامة، صفة الرجولة، صفة العطاء. يعني قد تكون المرأة فيها صفة الرجولة ليست صفة الذكورة. احنا عندنا كما أقول دائما عندنا وفرة في الذكورة، ندرة في الرجولة، نحن نريد الرجال. هؤلاء الرجال يعني سبحان الله، يعني رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هؤلاء الرجال هم الذين نريدهم. يبقى يقل الرجال يعني إما الرجولة كمادة أو ككنه أو ماهية ويبقى النساء. ويعني الرجال هم الذين يعتمد عليهم. وجاء رجل من أقصى المدينة لما كلم سيدنا موسى، وفي صاحب ياسين اللي هو النجار لما لما لما جاء إليه، جاء رجل من أقصى المدينة يسعى. يعني سبحان يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا، هو عروة بن مسعود هذا سبحان الله العظيم. فهؤلاء هم الرجال. ورجل بألف رضي الله عن عمر رضي الله عنه، سيدنا عمر الله يرضى عليه لما أرسل عمرو بن العاص يريد مددا، فعمرو كان معه في هذه الآونة 4000 مقاتل. فما الذي حدث؟ عمرو رضي الله عنه قال يا أمير المؤمنين أغثني بمدد، فأرسل إليه عمرو بن العاص 4 من البدريين الذين حضروا بدر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليه رسالة. ظن عمرو أن هؤلاء حملت الرسالة وأن المدد قادم. فما الذي حدث؟ أن فتح عمرو الرسالة فقال له يا عمرو معك، في رواية أن معك 8000 وأنت تريد مددا، فأرسلت إليك 4 من البدريين من صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم كل واحد منهم بألف، فصار قوام جيشك 12000. فعمر حسب الواحد من الأربعة هؤلاء بألف رجل، فمعه 4، فأربعة في ألف بأربعة ألاف، يضاف الأربعة ألاف إلى 8000 يصير قوام الجيش 12000. هؤلاء هم الرجال الذين نريدهم. فيبقى يعني يذهب الرجال ويبقى النساء. هؤلاء هم الرجال الذين نريد أن يكونوا معنا وأن ننشئهم على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والانتباه إلى علامات الساعة حتى يستفيق المسلمون ويعود كل واحد منهم ويردون إلى عالم الإسلام ودين الإسلام ردا جميلا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. وحتى تلتقطوا أنفاسكم مني قليلا عودوا إليها بعد الفصل إن شاء الله. كونوا معي لنكمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فأهلا بكم. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتحدث في هذه الحلقة عن كلام حبيبنا صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل ويشرب الخمر ويبقى وينتشر أو يفشو الزنا والعياذ بالله، ويذهب الرجال وتبقى النساء أو يبقى النساء، وحتى يكون لكل 50 امرأة قيم واحد. نعود إلى الحديث من بدايته، قضية يرفع العلم. هو إيه المطلوب من الإنسان كحد أدنى للعلم الشرعي؟ ما احنا كل واحد فينا مطلوب أن يعرف حدا أدنى من احنا عندنا الدين عبادات ومعاملات، تمام؟ إيه الحد الأدنى في العبادات؟ الحد الأدنى في العبادات أن أدرك ما هي أركان الوضوء وسننه ومستحباته ومكروهاته ومبطلاته، هذا في أمر الوضوء. في الصلاة أيضا أعرف الفرض والنوافل، أعرف في الفرض كيف، ما هي يعني أركان الصلاة، ما هي واجباتها، ما شروط صحتها، ما السنن التي هي فيها، ما هي مبطلاتها، مبطلات الصلاة. أيضا يجب أن أعرف في أمر الصلاة أعرف السنن المؤكدة والسنن غير المؤكدة. طيب إيه كمان؟ أعرف أيضا الفرق بين صلاة الجماعة وصلاة الفرد، أعرف كيف، ما هو سجود السهو إذا حدث خطأ في السهو، ما هو سجود التلاوة، هل سجود السهو هذا يكون قبلي أم بعدي، قبل السلام أم بعد السلام، هذه على خلاف بين الفقهاء. أعرف أيضا نصاب الزكاة، ما هي الأشياء التي يجب أن أزكي عنها، ما هي الأشياء التي لا زكاة فيها، سواء في الشركات أو المستغلات أو زكاة الأرض الزراعية التي تروى بآلة، زكاة التي لا تروى بآلة، التي تروى من مطر السماء، ما هي زكاة الحلي والمجوهرات، زكاة المال، زكاة البنايات، زكاة الأسهم، زكاة المناجم اللي هي البترول والمعادن والذهب التي تكتشف كمناجم، ما هي مقدارها. ايضا من الذين ياخذون الزكاة، مصارف الزكاة نفسها، هل هذا يصح له ام لا يصح، ما هي الستة، من هم الستة الذين لا يصح ان نعطيهم الزكاة، هل يجوز ان اعطي الزكاة لزوجتي، طب هل يجوز ان تعطي الزوجة زكاتها لزوجها، هل ابناء الاصول والفروع ياخذوا من الزكاة غير المسلم، الى غير ذلك، هذا في امر الزكاة. كيفية الصيام، ما هو مبطلات الصيام، مفسداته، سننه، مستحباته، أركانه، هذه قضية. متى يصبح الإنسان مفطرا، ما هي المبيحات، مسألة الإفطار. أيضا وجب علي عندما أذهب إلى الحج أن أعرف مناسكه وواجباته ومستحباته، وما هو الذي يجبر بدم والذي لا يجبر، وما الذي يبطل الحج أساسا، وهل إذا الإنسان قدم شيئا على شيء. هذا في أمر العبادات. في أمر المعاملات يجب عند الزوجة أن يعرف حقوق الزوجة، ما هي، ما هو الزوجة تعرف حقوق الزوج، وبعدين حقوق الأولاد، من إحسان التسمية للعقيقة لحلق الشعر إلى حسن التربية إلى حسن التعامل إلى تربيته على كتاب الله عز وجل. أيضا في حق الجار، حق العمل، حق العامل، اللي كل واحد يفهم تخصصه من الإسلام، ما مقياسه، ما معياره، المعلم، المتعلم، يعني ما حقوق هذا وما حقوق ذاك، ما حقوق الحاكم والمحكوم، حقوق المدير المسؤول وحقوق العامل تحت يده، كل هذه المسألة في التعاملات. تأتي للمعاملات المالية، ما هو الربا، ما تعريفه، هل معاملاتنا سليمة أم غير سليمة، هل هذا يحد لي مسألة الحلال والحرام. إذن هذا هو الحد الأدنى المطلوب منا جميعا أن نعرفه عن قضية العلم. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم أن يرفع العلم، يرفع العلم كيف؟ لأن الناس تجهل بعض من هذه الأمور أو كثير من هذه الأمور، والناس تظن بالعادات وإلف العادة الذي عنده هو الذي يحكم دينهم ويحكم تعاملاتهم. ما الذي سبحان الله يفسد العلاقات بين الناس وبعضها إلا لظهور الجهل ورفع العلم، أن يرفع العلم ويظهر الجهل، هذا يعني سبحان الله العظيم. ربما نسأل بعض الشباب وبعض بناتنا عن أسماء للصحابة أو أسماء للتابعين فيتعجبوا ويفتحوا أفواههم. تاريخنا الإسلامي كيف تمت الفتوحات؟ ما الذي طردنا من الأندلس؟ كيف ضاعت فلسطين كما قلنا من قبل في حلقات سابقة؟ كل هذا لا يعرفه أحد. أيضا ما الذي كيف يبيح الإنسان لنفسه أن مسلم أن يشرب الخمر وأن يفشو الزنا وأن يذهب الرجال ويبقى النساء للرجال سواء للحروب أو للأمراض أو يظهر النساء العدد النساء يكثر كما قلنا قضية العنوسة وقضية وضع أحجار وعقبات وحواجز أمام تيسير أمر الزواج. وقال صلى الله عليه وسلم أيسرهن مهرا أيسرهن بركة أكثرهن بركة. فقال يا علي ممن أزوج ابنتي؟ قال زوجها ممن يتقي الله، إن أحبها أقربها وإن أبغضها فلن يظلمها. كل هذا الكلام يجب أن يراعيه الإنسان وأن يعرفه. وبعدين أنا لما أدرك هذا الكلام أصير مستعدا بفضل الله سبحانه وتعالى إلى قضية لقاء الله عز وجل. ولذلك كانت علامات الساعة الصغرى هو إذان أو جرس تنبيه كما قلنا في البداية، أنه لاستعداد الإنسان للقاء الله عز وجل. بالله عليكم، ألم يرفع العلم؟ ألم يظهر الجهل؟ ألم يشرب الخمر؟ ألم يفشو الزنا؟ كل هذا ظهر سبحان الله. ألم يذهب الرجال ويبقى النساء؟ أصبحت النساء الآن معمرات عن الرجل وأصبح الرجال يصابون بالذبحة وبالأمراض العجيبة سبحان الله من هذه الضغوط التي في هذه الحياة. هذه كلها علامات يعني نبهنا عليها الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم. هل نبهنا عليها وأنبأنا بها لكي نذكرها وتسمعوها من الشيخ عمر وهو يقولها، أم أن الإنسان يتنبه ويقول الله طب إذا كان كل هذا ظهر فما الذي أنتظره أنا؟ يعني أنا علي صلوات أقوم أصلي، علي ديون أؤدي هذه الديون، علي مظالم للعباد أردها، لأنني لا أدري متى يأتي ملك الموت، لأن بظهور علامات الساعة انتهى الموضوع. فما الذي يبقى لنا إلا أن تطلع الشمس من مغربها وتظهر الدابة كما سوف نأتي في حلقات قادمة لعلامات الساعة الكبرى. أنا أريد أن أقول إن ذكرى النبي صلى الله عليه وسلم لنا علامات الساعة الصغرى يعني تنبيه لأن نسرع بالتوبة. وقلنا إن الفرق بين علامات الساعة الصغرى وعلامات الساعة الكبرى هو فتح مجال التوبة والأوبة إلى الله سبحانه وتعالى للمسلمين والمسلمات. وهذه وسائل رحمة كبيرة بنا أن يدرك الإنسان أن العالم على وشك الرحيل والعالم على وشك أن ينتهي، فلا بد لنا أن نتوب إلى الله حتى نعمر الدنيا بمنهج الله ونعمر الدنيا بمنهج الآخرة. ولا تصلح لنا دنيانا إلا إذا أصلحنا ديننا. وقال عمر بن عبد العزيز لوليه على مصر: أصلح لهم دينهم تصلح لهم دنياهم، أصلح لهم آخرتهم تنصلح لهم دنياهم. لن تنصلح الدنيا إلا بالآخرة، لن يكون لنا بقاء في هذه الدنيا بصلاح وتقوى إلا إذا أصلحنا أمر سلوكياتنا وفق منهج الله وفق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما علينا ونحن نتحدث عن علامات الساعة إلا أن نتوب ونؤوب إلى رب العباد عز وجل. اللهم إني أسألك أن تتوب علينا وأن تغفر لنا وأن تيسر لنا أمورنا وأن ترزقنا قبل الموت يا رب توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. اللهم اقبل توبتنا واغسل حوبتنا واغفر زلتنا وأقمنا على طريقك واهدنا إلى صراطك المستقيم. زوج بناتنا بالأزواج الصالحين وارزق أبنائنا بالزوجات الصالحات ووفقنا لما تحب وترضى، اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. لا تنسوا من صالح دعائكم، ونستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.